أنا أستاذ الشقة. أنا دكتور المرار. أنا المفتوم بقى. أنا على سوء الاختيار. جراحي طبع أولى ملقت لهاش ملاحي. لو أحكم دول ودولة محدش كان يلاحي. أنا الموجود غلط في وقت مش وقتي. أنا ما بلعت الظلام لناس في الأصل نار. أنا أستاذ الشقة. شاف من الدنيا ياه ولا يشكي غير لله. عليا يا ولدان. عليا يا ولدان. قلبي يا حول الله يا ما شاف من الدنيا ياه ولا يشكي غير لله. ومهما علف ناس واشيلها فوق الراس. بلاقي نفسي خلاص تحت الرجلين بقى. عليا يا ولدان. ودكتوراه مش تلمذة. في الذل والعيشة المرة وخلق عنوانها الأذى. سف التراب الأرض ده سف شقت كعوب رجلي من اللف. من الهموم ماشي ومحني وعمري وزن الهم ما خف. نشيكو. اه اه الدنيا يا ولا يشكي غير لله.